قال المؤلف رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم، وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقلا مغيرا. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدا ويقولون هو القول. وأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب، فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله، ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه، ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة. فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول، كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وقول جهم إنه تصديق القلب. فلما قال ابن كرام إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة، لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره، فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان. وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه ولا يعرف إلا مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق في الحلقتين الماضيين مذهب القدرية بعد أن بين مذهب المرجئة، وبين رحمه الله المقصود والخلاصة مما سبق أن السلف والأئمة كانوا يردون أقوال أهل البدع من المرجئة والجهمية والقدرية، يردون الأقوال الباطلة، لأن أهل البدع تكلموا بالباطل، فاضطر العلماء والسلف إلى رد هذه الأقوال الباطلة. وقد تكون هذه الأقوال الباطلة قولا لبعضهم دون بعض، وقد تكون هذه الأقوال بعضها غير عن وجهه. فلهذا رد العلماء على أهل البدع من المرجئة والجهمية والقدرية. قال المؤلف رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنه وما سمعوه من بعضهم، وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقلا مغيرا. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدا، لأن هذا قول باطل. المرجئة يقولون الدين والإيمان واحد، ويقولون هو القول. إذا تكلم أقر في قلبه قالوا هذا الدين والإيمان شيء واحد، أو عند المرجئة الفقهاء القول قول القلب وقول اللسان، هذا فقولهم الدين والإيمان هو القول، يعني قول القلب وقول اللسان، هذا باطل، معناه أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فلهذا رد العلماء على الأئمة ورد العلماء والأئمة على المرجئة، فقال المؤلف: فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدا ويقولون هو القول، يعني الدين والإيمان هو القول. وبين المؤلف رحمه الله أن في زمن السلف لم يحدث قول المرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد قول القلب، يعني إقراره بلا تصديق، أنه لم يحدث في زمنهم قول الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد القول، يعني نطق باللسان ولو لم يصدق بقلبه ولم يعرف قلبه، هذا ما حدث إلا بعد ذلك، لأنه قول ابتدعه الكرام لم يسقه أحد، حيث قال إن الإيمان مجرد نطق باللسان، والجهم يقول الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو قول اللسان وتصديق القلب. بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة بعد ما أحدث ابن كرام هذا القول صاروا ثلاثة أصناف. قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول الإيمان هو مجرد القول، يعني النطق باللسان بلا تصديق ولا معرفة في القلب، فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام، محمد بن كرام هذا أول هو رئيس فرقة الكرامية. قال المؤلف: وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام، يعني هذا القول وهو الإيمان مجرد النطق باللسان، هذا قول أحدثه ابن كرام لم يسبقه عليه أحد، فإنه يقول إذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار. فجمع بين قولين متناقضين، يلزم على مذهب ابن كرام أن يكون المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، فإذا نطق بلسانه قال إنه كامل، نطق بالإيمان، نطق بالشهادتين بلسانه فيكون مؤمنا كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه يكون مخلدا في النار، فيكون المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. وهذا قول لم يسبق إليه ابن كرام ولهذا انفرد به. وأما سائر أقواله الأخرى فإن له من يوافقه، لكن هذا القول هو الذي انفرد به ابن كرام، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام، وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله. ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره، يعني أبو الحسن الأشعري، ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره ممن يحكي مقالة الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا يعني ابن كرام. وأما سائر أقواله يعني ابن كرام فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه، ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، يعني جاء متأخرا. قال: فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول، العلماء السابقون كالإمام أحمد يحكون إجماع العلماء على خلاف هذا القول، لأنه لم يحدث هذا القول، أحدثه ابن كرام. قال: كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور. أبو ثور هذا إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي صاحب الإمام الشافعي، وكان من الفقهاء الأعلام الثقات، توفي في بغداد. ويقول المؤلف: وكان قول المرجئة قبله إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وقول جهد إنه تصديق القلب. يعني قبل أن يأتي ابن كرام كانت الطائفة، كانت المرجئة طائفتان، الجهمية الذين يقولوا إنه تصديق القلب يعني ومعرفته، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب. فلما أحدث ابن كرام القول الثاني، القول بأن الإيمان هو النطق باللسان، صار قولا ثالثا، صارت المرجئة ثلاثة أصناف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلما قال ابن كرام إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة، يعني قول مكرام الإيمان هو النطق باللسان، وقول الجهم الإيمان هو تصديق القلب ومعرفته، وقول المرجئة الفقهاء الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. قال المؤلف رحمه الله: لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره، وكان يعرف قول الجهمية في الإيمان يعني وأنه تصديق بالقلب ومعرفته، وأما أبو ثور فلم يكن يعرفه ولا يعرف إلا مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يعرف قول الجهمية أكثر من معرفة أبي ثور، فلهذا حكى أن مذهب الجهمية باطل، وأنه على خلاف ما أجمعت عليه الأمة. أما أبو ثور فلا يعرف إلا مذهب مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية، لأنه لا يعرف الأقوال كمعرفة الإمام أحمد، فالإمام أحمد خبير بالأقوال فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان، وأبو ثور لا يعرف إلا قول مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى أبو ثور الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. نعم. قال أبو ثور في رده على المرجئة: كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو، أيزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو، يزيد وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. اعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز وجل واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به، أنه ليس بمسلم. ولو قال: المسيح هو الله، وجحد أمر الإسلام، ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك، أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا، حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. فإذا كان تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا، وعند بعضهم لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم وثلاثة أشياء في قول غيرهم، لم يكن مؤمنا إلا بما أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن. فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت. وعند أهل العلم فقد كفرت عند أهل العلم، نعم، إذا نضيف عند أهل العلم فقد كفرت عند أهل العلم كمن قال، نعم شيء كمن قال العبارة فيه فقد كفرت عند أهل العلم كمن قال إن الله خلق الكاف، نعم يبدو فيه نقص عندنا شيء الكاف فيها الكاف أي. فقد كفرت عند أهل العلم تشطب الورق وإضاف الكاف كمن قال، هذا ما يبقى عندي أبدا شيء. فقد كفرت عبارة هذه القراءة فقد كفرت، فقد كفرت تحذف الواو عند أهل العلم، عند أهل العلم نعم كمن. جميل. فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم كمن قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع إلا الإقرار فقط، إلا وليس عليه في هذا الوقت إلا الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا، ولو قال أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. نعم، هذا النقل من المؤلف رحمه الله عن أبي ثور في الإيمان وأقوال العلماء في ذلك ومناقشة المرجئة وغيرهم من أهل البدع، ثم تعقبه المؤلف رحمه الله وصوب ما كان موافقا للنصوص. قال المؤلف رحمه الله في نقله عن أبي ثور وهو كما سبق إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي صاحب الإمام الشافعي قال أبو ثور، يعني في رده على المرجئة، كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وهو هيبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، أبو القاسم اللالكائي الشافعي معروف من أهل السنة اشتغل بالفقه والحديث من تصنيفه شرح اعتقاد أهل السنة المعروف. يقول مالك رحمه الله: قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره عن إدريس بن عبد الكريم وهو أبو الحسن البغدادي الحداد مقرئ العراق روى عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وهو ثقة، قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو أيزيد أو وينقص، وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل، فهذا السائل من أهل خراسان سأل أبا ثرع عن الإيمان. السؤال الأول الإيمان ما هو؟ هل يزيد أو ينقص؟ والسؤال الثاني هل الإيمان قول فقط أو قول وعمل أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور رحمه الله بهذا الجواب الذي نقله المؤلف رحمه الله. قال فأجابه أبو ثور بهذا فقال سألت رحمك الله وعفى عنا وعنك عن الإيمان ما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل، فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. أبو ثور رحمه الله نقل اختلاف الطوائف في هذا وبين قال اعلم يرحمنا الله وإياك، وهذا من نصح في رد على في إجابته، هذا من أخلاق العلماء ومن نصحهم أنهم يعلمون طالب العلم ويدعو له، يجمع بين الأمر بتعليمه والدعاء له. فقال اعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو جمهور أهل السنة، أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، كل هذا داخل في مسمى الإيمان، تصديق القلب يعني وقول باللسان وعمل بالجوارح وعمل القلوب كذلك. قال وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن الله عز وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدق به أنه ليس بمسلم، يعني هذا الشخص تلفظ بلسانه ولكنه يقول لا يعتقد ما تلفظ بلسانه، فصار قوله باللسان وافق لما يعتقده في القلب، صار هذا منافق، هذا ليس بمسلم، هذا منافق، هذا منافق من أظهر شيئا بلسانه ولا يعتقده بقلبه، هذا هو النفاق. هذا يقول مثور هذا ليس في خلاف بين أهل العلم أن هذا لا يكون مسلما، من شهد أن الله واحد نطق بالشهادتين وأنا ما جاءت برسل الحق وأقرب جميع الشهادة ثم قال ما عقد قلبي على شيء من ذلك ولا أصدق به، يعني يكذب، صار قلبه مكذب لما نطق به أنه ليس مسلم. ولو قال يعني شخص آخر المسيح هو الله والعياذ بالله وجحد أمر الإسلام ثم قال لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك، يعني من قال بلسانه المسيح هو الله ثم قال أنا ما أعتقد هذا بقلبي هذا كافر، يعني يكفر إذا أتكلم بكلمة كفر كفر، ولا يشترط أن يعتقده بلسانه، لا يشترط أن يعتقده بقلبه، من تكلم بكلمة كفر كفر. ولذلك الذي تكلموا في غزوة تبوك وقالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر على السنة وعلى السنة ولا أجبر عند اللساء ولا أجبر عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قراء كفرهم الله بعد إيمانه، وجاءوا يعتذرون وقالوا ما نقصد بقلوبنا ذلك وإنما نريد قطع المسافة قطع الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذرهم ولا يزيد يتلو عليهم الآية نزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان، وهم اعتذروا بأنهم لا يقصدون هذا بقلوبهم ومع ذلك لم يعذرهم الله، فدل على أن الإنسان إذا تكلم بكلمة كفر يكون كافرا ولا يشترط أن يعتقد بقلبه، هذا في رد على المرجئة يقولون إذا لم يعتقد المرجئة يقولون لا بد من اعتقاد يعني المرجئة يقولون إنه إذا لم يعتقد بقلبه فلا يكون كافرا، لا بد من عقيدة القلب، لأن إذا نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه لا يكون كافرا وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقلا عن أبي ثور أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن، قال فيما نقله فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه، يقول إذا أقر ولم يكن معه تصديق لا يكون مؤمنا، وإذا صدق ولم يكن معه إقرار لا يكون مؤمنا، فدل على أن الإيمان لا بد فيه من النطق باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح، ولهذا قال فإذا كان تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان كان عندهم مؤمنا، يعني هذا عند مرجئة الفقهاء، وعند بعضهم لا يكون مؤمنا حتى يكون مع التصديق عمل، فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا القلب واللسان والعمل فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمنا. فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحد، يعني أهل العلم لما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحد هو تصديق القلب، وقالوا يكون بشيئين تصديق القلب يعني تصديق القلب وإقرار باللسان في قول بعضهم، وثلاثة أشياء في قول غيرهم يعني هو التصديق والقول والعمل، لم يكن مؤمنا إلا بما أجمع عليه من هذه الثلاث الأشياء. وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاث الأشياء، يعني الإقرار بالقلب، التصديق بالقلب، وإقرار باللسان، نطق اللسان والعمل الجوارح، إذا جاء بهذه الثلاثة فكلهم يشهدوا أنه مؤمن. فقلنا بما أجمع عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. قال: فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم، يعني في مناقشتين، ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار بالعمل؟ فإن قالت يعني هذه الطائفة إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل، كفرت عند أهل العلم، لأن الله حين خاطب العباد أمرهم من أراد منهم أن يعملوا. كمن قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، يعني يكون كافرا. من قال إنه لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يزكوا يكون كافرا. وكذلك من قال إن الله أراد الإقرار دون العمل. وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل جميعا، يعني قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا، لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر؟ هذه مناقشة قوية. وقد أراد، لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ ثم ضرب لهم مثلا، قال: أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أمر الله به ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ إذا كان يعمل ولكن يعتقد أنه ليس بواجب. فإن قالوا لا، قيل لهم: فإذا قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به، أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قيل: ما الفرق بين الأمرين؟ فقد زعمت من الله أراد الأمرين جميعا، الإقرار والعمل. فإن جاز أن يكون أحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه، أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت إلا الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. يعني الإنسان إذا قال: أنا أقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل لأنه لم يجي وقت العمل، لم يجي وقت الصلاة مثلا في الصباح، فهذا يسمى، يطلق عليه الاسم، يسمى مؤمن لأنه مصدق بالعمل ولأنه يريد أن يعمل إذا جاء وقت العمل. وأما الآن في الوقت الذي لم يجي وقت العمل، ليس عليه إلا الإقرار. مثلا في الضحى، كيف يؤدي صلاة الظهر؟ ما جاء صلاة الظهر، فإذا جاء وقت الصلاة صلى. وفي هذه الحال ليس عليه إلا الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. قال المؤلف: ولو قال أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. لو قال أقر ولا أعمل، لأنه أخرج العمل، ما يسمى مؤمن بإطلاق، بل لا يسمى مطلقا مؤمنا بإطلاق إلا إذا أدى الواجبات وترك المحرمات، أقر وعمل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.